أبي طالب فيه خلاف، هل مات على الإسلام أو مات كافرا؟ فهناك من يرجح أنه مات على الإسلام ولكن لم ينطق بكلمة الشهادة، والآخرون قالوا أنه مات على غير الإسلام. ده بالنسبة لأبي طالب. وبقية أعمام النبي غير سيدنا الحمزة والعباس وأبي طالب ماتوا على غير الإسلام بالإجماع. كنا قرأنا الحديث الذي أورده الإمام البخاري في قصة استسقاء سيدنا عمر بن الخطاب في عندما حدث جدب بالمدينة بالعباس، وأنها استدل منها الوهابية ومن وافقهم. هو أول من استدل بها ابن تيمية، ثم أخذوا هذا المذهب الوهابية وتبنوه واعتقدوه وقالوا أنه لا يصح الاستسقاء أو التشفع أو التوسل بالنبي بعد وفاته، لأنه لو صح لتوسل سيدنا عمر بنبينا دون أن يتوسل بالعباس. فأخذوا هذا الحديث على هذا المنحى بناء على ما ذهب إليه ابن تيمية ووافقوه على ذلك واعتقدوا ذلك. ومعايا كتاب لطيف كنت قرأته يمكن من أكثر من 30 سنة، اسمه إتحاف الأذكياء بجواز التوسل بالأنبياء والأولياء، لأبي الفضل سيدنا عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري الحسني وهو شيخي. فكاتب معلق على هذا، والكتاب مطبوع ويباع إلى الآن، وهو كتاب لطيف صغير الحجم إلا أنه عظيم الفائدة، اسمه إتحاف الأذكياء بجواز التوسل بالأنبياء والأولياء، يباع في مكتبة القاهرة في الصنادقية هنا، وهو كتاب لطيف الحجم. بيعلق على هذا الحديث يقول: وفي صحيح البخاري عن أنس أنهم أجدبوا زمن عمر، فخرج الناس إلى المصلى فقال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. وقد فهم ابن تيمية وتبعه الوهابية أن فعل عمر هذا يدل على منع التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد انتقاله، وهو خطأ لوجوه. وكثيرا ما يحب كثير من العلماء يقول لك انتقاله مكان وفاته، يعني يفضل هذا اللفظ لما فيه نوع أدب، يعني لأن النبي حي في قبره. وهو خطأ لوجوه، نلاحظ الوجوه اللي هو ذكرها السيد عبد الله، فهي وجوه لطيفة. يعني الأول أن ترك الشيء لا يدل على منعه كما تقرر في الأصول، فترك عمر للتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا دلالة فيه أصلا على منع التوسل، وقد ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا من المباحات، فهل دل تركه لها على حرمتها؟ لم يقل بذلك أحد من العلماء. الثاني أن الله تعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ولا شك أن العباس كان في تلك الحادثة من جملة المضطرين المحتاجين، فكان التوسل به أنسب، لأن النبي ما كانش مضطر، النبي في قبره مش محتاج المطر، لكن العباس في حياته محتاج المطر مضطر، ولذا لجأ إلى المضطرين حتى يجتمع معهم قول الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. هذا الوجه الثاني. الثالث أن عمر أراد بالتوسل بالعباس رضي الله عنهما الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في إكرام العباس وإجلاله. كان النبي يقول على سيدنا العباس: عم الرجل صنو أبيه، وكان يجل سيدنا العباس ويكرمه. صرح عمر نفسه بذلك كما رواه الزبير ابن بكر في الأنساب والبلاذري في فتوح البلدان، وقد ذكرت نص كلامه في الرد المحكم المتين، له كتاب اسمه الرد المحكم المتين، كما أنه مذكور في فتح الباري وغيره من كتب الحديث. الرابع، الوجه الرابع، أراد عمر بفعله ذلك أن يبين جواز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهل الصلاح ممن ترجى بركته، ولذا قال الحافظ في الفتح عقب هذه القصة ما نصه: يستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الصلاح والخير وأهل بيت النبوة. انتهى، ده كلام الحافظ. الخامس، أن عمر أراد أن يبين جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل، لأنه كان في ذلك الجمع من هو أفضل من العباس كعلي وعثمان رضي الله عنهما، وأنا أضيف بل سيدنا عمر نفسه أفضل من العباس، وبالتالي يجوز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل. ولا تنسى قول النبي لسيدنا عمر: لا تنسانا من صالح دعائك يا عمر. والبون شاسع بل لا يقارن بين سيدنا رسول الله وسيدنا عمر، فيجوز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل. السادس، أن توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما هو في الحقيقة توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن العباس إنما توسل به الصحابة لكونه عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولمكانته منه. قال ابن عبد البر: روينا من وجوه عن عمر رضي الله عنه أنه خرج يستسقي وخرج معه العباس رضي الله عنه فقال: اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم ونستشفع به، فاحفظ فيه لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم كما حفظت الغلامين لصلاح أبيهما، وذكر بقية الخبر. وروى الزبير بن بكار في الأنساب أن العباس لما استسقى به عمر قال: اللهم، ده كلام العباس في صريح توسل بالنبي، قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة، فاسقنا. فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخضبت أو أخصبت الأرض وعاش الناس. فهذا يدل على أن التوسل بالعباس توسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحقيقة، مع ما في ذلك من إكرام العباس وإجلاله، وذلك يرضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدخل السرور عليه في قبره الشريف. فظهر من هذه الوجوه أن فعل عمر رضي الله تعالى عنه لا دلالة فيه على منع التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الانتقال كما زعم ابن تيمية، ولو سلمنا تلك الدلالة جدلا على ما يرد عليها من منع ظاهر، فغاية ذلك أن يقال: هذا رأي عمر رضي الله عنه، وقد خالفه عثمان بن حنيف وعائشة وبلال بن الحارث المزني رضي الله عنهم، وإذا اختلف الصحابة فليس بعضهم أولى بالاتباع من بعض، بل يجب حينئذ الرجوع إلى الكتاب أو السنة. وإذا فعلنا ذلك في هذه المسألة وجدنا حديث الضرير يدل على التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الحالات في الحياة وبعد الممات، اللي هو حديث سيدنا عثمان بن حنيف المشهور التوسل الضرير. ومن ادعى فيه الخصوصية أو التخصيص فعليه البيان على أن إقرار عمر لمن توسل بالنبي عند قبره كما تقدم قريبا دليل قاطع على أنه لا يرى منع التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن توسله بالعباس إنما كان للوجوه التي أبديناها. والله تعالى أعلى وأعلم. والكتاب يستحق القراءة على أي حال. ثم وقفنا على باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وعنه به قال بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه، يقول: حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان اللي هو الحكم ابن نافع شيخ الإمام البخاري، قال: أخبرنا شعيب اللي هو ابن أبي حمزة عن الزهري اللي هو محمد بن مسلم ابن شهاب، قال: حدثني عروة بن الزبير اللي هو ابن العوام. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما، وفي رواية مما، ما كان فيما، مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والفيء هو ما آل إلى المسلمين بغير قتال من الأعداء بخلاف الغنيمة، فالغنيمة ما آلت إلى المسلمين بقتال، هذا إذا كان الذين يقاتلونهم كفار، أما إن قاتل طائفة مسلمة طائفة مسلمة فلا فيئة ولا غنيمة، لأن لا يحل مال المسلم أبدا إلا بطيب نفس أو ببيع وشراء أو بإرث أو هبة أو غير ذلك، أما بالغلبة فلا يجوز، هذا غصب حرام قطعا. فالغنيمة والفيء يكون مال الكافر إذا حصل عليه المسلم بقتال يسمى غنيمة، وإذا حصل عليه بغير قتال كاستسلام الأعداء يسمى فيء. والفيء يقسم 4 أخماس، خمس للجيش، والأربعة أخماس يقسمها النبي إلى أخماس، خمس للنبي وخمس لقرابته وخمس للفقراء وللمساكين وغير ذلك كما جاء في سورة الحشر. أما الغنيمة فخمسها للنبي والأربع أخماس للمقاتلة، الفارس يأخذ سهما له وسهما لفرسه، والراجل يأخذ سهم واحد. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة عليه السلام أرسلت إلى أبي بكر اللي هو سيدنا أبي بكر الصديق لما أصبح خليفة بعد وفاة النبي تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أو مما أفاء الله، أفاء هنا جاء من الفيء، على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان موجود نخل للنبي في النضير وفي فدك وفي خيبر، في أماكن كثيرة كان النبي يملكها صلى الله عليه وسلم في حال حياته، وإن كان مات مرهونا درعه عند يهودي لحين ما يأتيه ثمار ما يملكه، فلم يكن لا يملك شيئا ولكن رهن الدرع لحين ما يأتيه ثمار هذه الأراضي حتى يسدد، فمات النبي والدرع مرهونة ويملك هذه الضياع صلى الله عليه وآله وسلم، التي بالمدينة، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة، اللي هي إيه؟ بني النضير، لأن بني النضير كانوا في المدينة لكن خيبر كانت بعيدة عن المدينة، وفدك، وفدك وفدك بالصرف وبغير الصرف تنفع الاثنين رؤيتين، وفدك وفدك، وما بقي من خمس خيبر، لأن في خيبر فتحت عنوة بالقوة فالنبي كان له الخمس، في الغنيمة يأخذ الخمس، لكن في الفيء 4 أخماس، وما بقي من خمس خيبر. ستنا فاطمة النبوية بنت نبينا صلى الله عليه وسلم كانت تظن أن الأنبياء تورث، كانت لا تعلم أن النبي قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، كانت لا تعلم هذا الحديث، فلما مات أبيها أرادت أن تأخذ ميراثها من أبيها لتستكفي فلا تأخذ من الناس شيئا لأن يحرم الصدقة، فأرادت أن تأخذ من مال أبيها وهذا من حقها، فذهبت إلى سيدنا أبي بكر تطلب منه ذلك، حتى تطلب الكفاف أي الكفاية. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل. يبقى كأن ميراث النبي بعد وفاته وقف، يستفيد منه من كان ينفق عليهم في حال حياته بمنافعه وثماره، لكن لا يبيعونه ولا يتملكونه، كأنه وقف. هذه المعنى. وإني والله، ده كلام سيدنا أبي بكر، وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى سيدنا أبي بكر بصفة أنه خليفة عن النبي قال إن أنا أقوم فيها كما كان يقوم النبي في حال حياته، أنفق منها على من كان ينفق عليهم النبي في حال حياته بالضبط. وأراد أنه هو يتشرف بالقيام بأعباء هذا الأمر حتى يكفي قرابة النبي عناء الإشراف عليها، فيأخذ هو شرف الإشراف عليه، لأن قرابة النبي بالنسبة له كانت أولى من قرابته كما كان يقول سيدنا أبي بكر. سيدتنا فاطمة لما علمت ذلك أرادت أن تأخذ هي وسيدنا علي بن أبي طالب زوجها يقوم هو بالإشراف عليه. هي فهمت خلاص إنه لا تباع خلاص، طب وليه أنت تشرف عليها وتعطينا؟ طب ما احنا نشرف عليه، كانت وجهة نظرها كده، سيدنا علي هو اللي يشرف عليه. سيدنا أبي بكر أصر من باب التشريف لهم ألا يتعبهم في الإشراف عليه، فسوء التفاهم ده هو اللي خلى ستنا فاطمة تزعل من سيدنا أبو بكر بعد كده، بالرغم أنها علمها بالحكم، إلا أنها كانت وجهة نظرها أن سيدنا علي أولى بالإشراف عليها وأن أبي بكر عليه أعباء الخلافة فيتكفيه. فسوء التفاهم ده كان سبب أن في نوع من الجفوة بين سيدتنا فاطمة تجاه سيدنا أبي بكر الصديق. ثم بعد ذلك صالح سيدنا أبي بكر الصديق ووقف على الباب يبكي عندما علم أنها مريضة، وقف على الباب يبكي واستسمحها حتى سمحت له قبل وفاتها. فكان الخلاف بينهم ليس خلافا على الدنيا، ولكن خلاف على الاجتهاد إلى على إظهار محبتهم للنبي. سيدنا أبو بكر بيجتهد أنه لا يريد أن يتعبهم في الإشراف على هذا المال، هو يريد أن يأخذ عناء الإشراف عليه نيابة عنهم إكراما لهم، وهو يرى أن هذا تشريفا لهم. سيدتنا فاطمة فهمت من هذا أن هذا نوع من الحجر عليهم، فلما يحجر علينا؟ هل نحن صغار؟ هل نحن سفهاء؟ فلما يحجر علينا؟ فكل نظر للموضوع من جهة معينة، ثم في النهاية زال ما في قلوبهما من جهة من هذه الجهة عندما ظهر لها أن سيدنا أبو بكر يريد أن يتشرف بذلك، فتركت له هذا الشرف. فلا داعي بقى أن الجماعة الروافد يخوضوا في هذه المسألة خوض شديد حتى أنهم يسبوا الشيخين ويسبوا سيدنا أبي بكر ويعملوا العمايل، لكن الأمر ما كانش بهذه الصورة. حتى لو بيدعوا أنهم بيحبوا ستنا فاطمة، فستنا فاطمة لم تسب سيدنا أبي بكر مثلا، لو مشوا حتى على سنتها مش هيسبوا سيدنا أبي بكر مثلا، لكن للأسف هي المغالاة بقى، المغالاة والإفراط. ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زاد طبعا في إيه؟ في الرواية اللي جابها، لأن الحديث ده احنا قرأناه قبل كده في الخمس، في كتاب الخمس أيام قرأنا الغنائم والخمس والفيء في البخاري برضو، زاد فيها فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره، أي من أمر النبي، أن أزيغ. يعني سيدنا أبو بكر كان عايز يعمل كل حاجة كان بيعملها النبي، مش عايز يسيب حاجة، ما خافت أنه لو ساب حاجة يضل. فإني أخشى إن تركت شيئا مما من أمره أن أزيغ. دي الزيادة دي قالها في الإسناد اللي روى به نفس هذا الحديث في كتاب الخمس من الصحيح أيضا صحيح البخاري. فتشهد علي ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك، وذكر قرابتهم من رسول الله. الخطبة دي اللي قالها سيدنا علي على فكرة ما كانتش مباشرة بعد القصة دي، ده دي بعد وفاة ستنا فاطمة، فهو أدخل حديث في حديث. أدخل حديث في حديث، فاللي بيقرأ الحديث يفتكر أن ده كان مباشر بعد ده، لا ده كان بينهما فترة مرض سيدتنا فاطمة التي مكست فيها مريضة بعد وفاة أبيها 6 أشهر ثم توفيت. فلم يبايع سيدنا علي سيدنا أبي بكر الصديق 6 أشهر لأنه شغل بتمريض فاطمة. فلما توفيت سيدتنا فاطمة ودفنها سيدنا علي ليلا وقام بتغسيلها بيده، خرج في صبيحة اليوم الذي يليه وخطب هذه الخطبة، حتى إن المسلمون فرحوا فرحا شديدا بأن سيدنا علي بن أبي طالب بايع أبي بكر الصديق، لأنهم كانوا يخافون أن يكون سيدنا علي وآل البيت حزانا على خلافة أبي بكر لأنهم لم يصرحوا بالبيعة. ثم قال: فتشهد علي ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك، وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم، لكن كنا نظن أن لنا حقا لقرابتنا. سيدنا علي قال كده، إما حقا يقصد في البيعة أنهم اجتمعوا دون أن يعلموا سيدنا علي، فكان الأولى أن يعلموه فهو زعل علشان كده، لأنهم اجتمعوا في السقيفة وسيدنا علي مشغول بتجهيز النبي بعد وفاته، فالحكاية دي أثرت في قلب سيدنا علي قليلا، فكان بيقول كنا نظن أن لنا حقا لا في الخلافة لا يقصد، ولكن في أن نحضروا البيعة، ولكن أنتم حسمتم الأمر في غيبتنا وانشغالنا بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم لقرابته لنا وقرابتنا له. فهو كأنه بيعتذر عن إيه؟ عن أنه بايع أبي بكر سريعا لهذا الأمر. فتكلم أبو بكر، أم سيدنا أبو بكر رد عليه فقال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وعشان كده هو جايب الحديث ده كله عشان الجملة دي، بيبين فضيلة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: أخبرني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن واقد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله عنهم قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بيته. أرقبوا يعني احفظوا، احفظوا حرمته ومحبته وتوقيره في قرابته لهم أهل بيته. قال: أرقبوا يعني يخاطب الناس، سيدنا أبو بكر كان يخاطب الناس ويوصيهم بذلك. أرقبوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بيته، يعني لا تؤذوهم ولا تغتابوهم، وأقيلوا عثراتهم واستروا عوراتهم، وهكذا. وعن أبي قال: حدثنا أبو الوليد اللي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، يعني قطعة مني، بضعة مني يعني قطعة مني، فمن أغضبها أغضبني. والحديث ده قاله جزء من حديث لما أراد سيدنا علي بن أبي طالب أن يخطب عليها بنت أبي جهل اللي كان اسمها جويرية. وكان يبدو النبي كان يشرط على أصهاره الذين يتزوجون بناته ألا يتزوجوا عليهن حتى لا يحزنهم صلى الله عليه وسلم. وعشان كده سيدنا أبي العاص بن الربيع اللي هو ابن خالة ستنا زينب بنت النبي، وستنا زينب بنت النبي دي كانت بنته الكبرى، تزوجها أبو العاص بن الربيع ابن خالتها، لأن أمها كانت أخت ستنا خديجة، لما تزوجها وعده ألا يتزوج عليها، فقال: فوعدني فصدقني، لأنه كان بيذكر سيدنا علي أنه إيه انه ابو الربيع وعده، ويبدو انه لم ياخذ الوعد من سيدنا علي الا يتزوج على فاطمه لشيوع ذلك عند سيدنا علي، ولكن سيدنا علي نسي ذلك فاراد ان يتزوج عليها فذكره بهذه الخطبه. ومن هنا ذهب ان من خصوصيات بنات النبي الا يتزوج عليهن، من خصوصيات احكام بنات النبي الا يتزوج عليهن. وهل هذا ينصرف إلى كل امرأة لها نسب بستنا فاطمة إلى يوم القيامة أم لا؟ بعض الفقهاء قالوا أنه هذا أيضا يستمر في الحكم مع بنات فاطمة إلى يوم القيامة، بعض الفقهاء قلة، ولكن أغلب الفقهاء قالوا هذا خاص في حال حياة النبي ببنات النبي المباشرين، أما من جاء من السلالة فلا بأس من الزواج عليهم. ففي مذهبان في المسألة، في من كانوا من غير بناتها المباشرين، أما لو كانوا من بناتها بالنسب بعد تقدم الأزمان، في كثير من النساء الآن شريفات النسب، يعني يصل نسبهم إلى أنهم يبقوا من بنات ستنا فاطمة النبوي، فهل هذا ينسحب عليهن الحكم أم لا؟ أغلب الفقهاء أنه لا ينسحب عليهن الحكم ويجوز الزواج عليهن، وقل من الفقهاء، وأنا أميل لهذا الرأي القليل محبة في النبي، إن لا نؤذي سيدتنا فاطمة في أحفادها، لا نؤذي سيدتنا فاطمة النبوية في حفيداتها من بعدها إلى يوم القيامة، إكراما لهذه السلالة الشريفة. لكن على أي حال، من خصوصيات النبي في الأحكام ذكروا أن من ضمن هذه الخصوصيات ألا يتزوج صهر النبي على بنات النبي في حال حياة النبي، واخد بالك؟ دي من ضمن الأحكام الخاصة يعني. فعلشان كده سيدنا رسول الله قال جزء هذه الخطبة قالها جزءا في إيه؟ في خطبة قالها على الملأ لإظهار هذا الحكم، لأن كان ممكن القضية دي تتحل قضية أسرية، طب ليه يقف على المنبر ويخطب في الناس؟ وعادة النبي ألا يزيع ما يؤذي إنسان أمام الناس، دي عادته كده مش كده برضو، لكن دي خالف عادته ووقف ونصح سيدنا علي في الملأ، والنبي كان لا ينصح في الملأ، فدل على أن هذا حكم شرعي أراد أن يذكر به الأمة لكونه جعلها خطبة خطبها في الملأ، وكان يمكن أن يقول لسيدنا علي بينه وبينه دون أن يعلم جميع الناس. فقال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني، وده برضو يعرفك أن سيدنا علي امتنع عن الزواج عليها حتى توفيت، ثم تزوج بعدها أكثر من 16 امرأة سيدنا علي بن أبي طالب بعد وفاة ستنا فاطمة، وأنجب أولاد كثيرين، منهم سمى من ضمن أولاده أبو بكر وعمر، اللي بيدعوا أنهم بيحبوا سيدنا علي بيلعنوا أبو بكر وعمر، سيدنا علي بن أبي طالب نفسه من ضمن أبناء أبو بكر وعمر، سمى أبو بكر وعمر أكثر من مرة. وده يعلل لك سبب آخر، لأن سيدنا علي تأخر في بيعة أبي بكر مخافة أن يغضب فاطمة في حال حياته، فاستقر الأمر أن فاطمة بضعة النبي من بضعات النبي، وأن لما حصل جفوة من جهة ستنا فاطمة لأبي بكر وليس من جهة أبي بكر لفاطمة، افهم الكلام، من جهة ستنا فاطمة لأبي بكر حصل نوع من الجفوة، سوء تفاهم زي ما قلنا بيحصل، فسيدنا علي خاف أن يغضب فاطمة بأن يبايع أبي بكر في حال حياته، فظل يمرضها إلى أن توفيت، فلما ماتت خرج وبايع أبي بكر سيدنا علي بن أبي طالب. فده كله يدلك على أن الحكم استمر وفهمه سيدنا علي فهما بليغا، وأنه طبقه إلى آخر لحظة في حياة سيدتنا فاطمة النبوية رضي الله عنها وأرضاها، ونفعنا الله بها وبذريتها. فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. وعنه به قال، هو أصل الحديث لقصة طويلة، ده هو ستنا فاطمة لما سمعت إن سيدنا علي هيخطب جويرية بنت أبي جهل راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يزعم الناس أنك لا تغضب لبناتك، وإن ابن أبي طالب يريد أن يتزوج فلان علي. فلما قالت كده لسيدنا رسول الله، أم سيدنا رسول الله قام وعمل الخطبة دي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه اللي هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عروة اللي هو عروة بن الزبير عن عائشة اللي عمته ستنا عائشة لأنه ابن أسماء أخت ستنا عائشة لأبيها عن عائشة تبقى خالته لأن هي أخت أمه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيها فسارها بشيء قال لها كلمة سرا يعني لا يسمعها أحد فبكت ثم دعاها فسارها فضحكت قالت فسألتها عن ذلك من اللي قالت ستنا عائشة فسألتها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت وفاة يعني مشكلة هي أول واحدة ماتت بعد وفاة النبي من أهل بيت النبي ماتت عندها 25 عاما وبعد وفاته بستة أشهر وقيل خمسة أشهر باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه وعلى أي حال بالنسبة للقرابة علشان يعني نخلصها بالمرة فالقرآن يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة فهذه الآية تكفي كمان قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة فلا بد أن نود نبينا صلى الله عليه وسلم في قرابته إظهارا لمحبته صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله أهل مصر يعني قائمين على هذا الأمر يعني خير قيام مع الأموات وليس مع الأحياء هم يستنوا ما يموتوا وبعدين يكرموهم وهم أحياء ما بيكرموهمش واخد بالك وده برضو إيه عادة أهل مصر بيحبوا إيه المومياوات يعني وراثة كده وراثة فرعونية قديمة يكرموا المومياوات وأما الأحياء فلا يعيروهم اهتمام والمعاصرة حجاب باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه سيدنا الزبير بن العوام يجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي من جهة أبيه ومن جهة أمه فأمه عمة النبي صفية بنت عبد المطلب أخت أبيه يبقى هو يعني قرابته للنبي من جهتين من جهة الآباء فيجتمع معه في قصي ومن جهة الأمهات فأمه عمة نبينا اللي هي صفية بنت عبد المطلب هاجر سيدنا الزبير بن العوام الهجرتين هاجر للحبشة وهاجر إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه وأسلم وهو ابن 18 سنة وقيل 15 سنة وقيل 8 سنين وقيل 10 سنين اختلف في سنه حين أسلم وأسلم قديما وكان أسلم على يد سيدنا أبي بكر الصديق فهو هو من العشرة المبشرين بالجنة سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه وكان من أهل الكرم والجود وكان يطعم الطعام وكثير الصدقات كان يملك 1000 مملوك 1000 مملوك يعني 1000 عبد يعملون في المدينة ولهم خراج في اليوم يتصدق بكل خراجهم في اليوم ولا يعود منه بدرهم فكان كثير الصدقات وكان يقوم على الأيتام وعلى رعاية الأطفال وعلى رعاية الأرامل الذين ترملوا بسبب الجهاد في سبيل الله وموت واستشهاد أزواجهم فكان يقوم برعاية مئات الأسر على نفقته سيدنا الزبير بن العوام فكان من أهل الكرم والجود المشاهير رضي الله عنه وأرضاه وكنا قرأنا في كتاب الخمس أيضا كرامته في تركته عندما أوصى لابنه عبد الله بن الزبير عندما توفي في وقعة الجمل ودفن بالبصرة هناك وقبره هناك يزار سيدنا الزبير بن العوام وأوصى أنه يسدد ديون الزبير وكانت ديونه كتيرة لأنه كان إذا ترك أحد عنده مالا أمانة فيقول لا تتركه أمانة بل هو قرض إني أخاف أن يضيع مني فيأخذ الأموال دي ويتصدق بها وينفق ولما يجي الراجل صاحب الأمانة يطلب ماله يدهله من ماله فكان معظم ديونه بسبب هذا، أنها أمانات كانت عنده فكان ينفقها ويتصدق بها، ثم بعد ذلك يعطيها للناس وأربابها من حر ماله رضي الله عنه وأرضاه. فترجع لشرحنا في كتاب الخمس في وصية سيدنا الزبير في تركته لابن عبد الله، حديث طويل مشهور معروف، كنا مكثنا فيه حوالي ساعة نشرحه. باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. وقال ابن عباس: هو حواري النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسمي الحواريون لبياض ثيابهم. الحواري له معاني كثيرة وأغلبها هو الناصر. حواري النبي ناصر النبي. النبي صلى الله عليه وسلم انتدبه في غزوة خيبر، انتدب يعني ايه؟ عرض على الصحابة، في مجموع الصحابة كلهم هم قاعدين في غزوة خيبر، من يأتيني بخبر بني قريظة؟ فيقوم سيدنا الزبير، وكان في خوف أيام غزوة بني الأحزاب، كان في خوف شديد في المدينة، 12,000 أو 11,000 أو 10,000، أقل ما قيل كانوا 10,000، وأكثر ما قيل أنهم 12,000 حاصروا المدينة وجاءوا ليقتلوا، والمدينة كل اللي فيها كان 3,000، وكانوا جم من أسفل المدينة يعني من جنوب المدينة، وشمال المدينة كان فيه بني قريظة اليهود، وكانوا ممكن كمان اليهود مع الكفار يعملوا زي ما تقولوا في الحروب الحديثة الكماشة، فيحصروا 3,000 مسلم في المدينة يقتلوهم وخلص الإسلام. فكان في خوف شديد: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. من فوقكم اللي هم اليهود بني قريظة، ومن أسفل منكم اللي هو المشركين. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذا الزلزال بقى سيدنا رسول الله أراد أن يعرف خبر بني قريظة، هل هناك نوع اتصال بين بني قريظة والمشركين ولا ما فيش، وبني قريظة قاعدين في حصون. فلما انتدب وقف الزبير، فانتدب مرة أخرى وقف الزبير، فانتدب مرة ثالثة فوقف الزبير. يعني شوف الصحابة كلهم صناديد، ما حدش كان يجرؤ يقف إلا الزبير. فده يدلك على، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا النشان وهذه وهذا الوسام، فقال لكل نبي حواري وحوارية الزبير بن العوام. وخرج سيدنا الزبير إلى بني قريظة يعرف أخبارهم، وصار يتردد عليهم كل يوم، يروح يعرف أخبارهم إيه ويرجع يقول للنبي، كل يوم يروح أخبارهم إيه ويعود ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرني مروان بن الحكم قال: أصاب عثمان بن عفان رضي الله عنه رعاف شديد سنة الرعاف، سنة 31 هجري في خلافة سيدنا عثمان بن عفان، انتشر مرض في المدينة كلهم يجيلهم رعاف، رعاف يعني نزيف من الأنف، فسموها سنة الرعاف. كويس. فالناس افتكروا أن سيدنا عثمان حيموت، فقالوا له: أوصي بالخلافة حد بعدك، لما اشتد الرعاف على الناس. قال: أصاب عثمان بن عفان رضي الله عنه رعاف شديد سنة الرعاف، حتى حبسه عن الحج وأوصى، فدخل عليه رجل من قريش قال: استخلف. قال: وقالوا، يعني الناس قالوا كده برضو ولا انت بس؟ قال: نعم. قال: ومن؟ وهل اختاروا واحد؟ يعني كان سيدنا عثمان بيقول: طيب لما بتقول لي انت استخلف، هل الناس اختاروا واحد عينهم على واحد ولا انت بس بتخليني انا اللي اختار ولا الناس اختاروا؟ وده يدلك على ان تملي الحاكم لابد ان هو يعني يدرك يعني الرأي العام اللي هو يسموه نبض الشارع، مش يبقى عايش في برج عاجي. لما بيقول له استخلف ما رضاش هو يقول كلمة من عنده، يقول طب وقالوا حاجة برة؟ يعني الناس برة بيختاروا واحد على ألسنتهم بيتردد اسم حد معين. قال: ومن؟ فسكت. فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث، الحارث اللي هو ابن الحكم ابن مروان، أخو مروان ابن الحكم. مروان ابن الحكم ده على فكرة هو اللي قتل سيدنا عثمان برضو، سيدنا الزبير هو اللي قتل في وقعة الجمل بسهم وهو راجع من قتال سيدنا علي، لأنه خرج لقتال سيدنا علي لسوء فهم في المسألة، لأنه يطلب قتلة عثمان. فلما التقى مع سيدنا علي بن أبي طالب، وكان معاه طلحة بن عبيد الله وستنا عائشة في وقعة الجمل سنة 36 هجري، فسيدنا علي نادى على سيدنا الزبير أولا وقال: أتذكر يا زبير حين كنت جالسا مع النبي ودخلت علينا فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه؟ وأشار إلي فقلت نعم، فقال لك: ألا إنك سوف تقاتله وأنت له ظالم؟ ألا تذكر ذلك يا زبير؟ قال: أذكر. فتراجع كأنه فكره، كان نسي الحادثة دي. فرجع سيدنا الزبير وما رضاش يقاتل. فلما رجع سيدنا الزبير ضربوه بسهم، قيل أن الذي ضربه مروان بن الحكم، فقتل شهيدا. وهو في النزع كان جنبه سيدنا عبد الله بن الزبير ابنه، فوصى بقى ايه يعمل ايه في دين الزبير، ويقول: اذا ضاق عليك الدين وكثر وقلت الاموال فاستعن بمولى الزبير. فقلت: ومن مولى الزبير؟ قال: الله، فاني ما ضاقني امر الا وقلت يا مولى الزبير ادي عني فيؤدي عني الله. الحديث احنا قرأناه قبل كده لعلكم تذكرونه. وأوصى. فدخل عليه رجل من قريش قال: استخلف. قال: وقالوا؟ قال: نعم. قال: ومن؟ فسكت. فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث فقال: استخلف. فقال عثمان: وقالوا؟ فقال: نعم. قال: ومن هو؟ يعني الناس قالوا مين؟ فسكت، يعني الحارث سكت. قال: فلعلهم قالوا الزبير. سيدنا عثمان بيقول له: لعلهم قالوا الزبير. قال: نعم. قال: أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت، يعني على قدر علمي هو خيرهم، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعنه به قال حدثني، وعشان كده جايبه لشهادة سيدنا عثمان له، ولأنه كان أحبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي كان يحبه. وعنه به قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي قال سمعت مروان بن الحكم. هشام ده أبوه عروة بن الزبير، يعني بيتكلم على جده بقى، واخد بالك، لأن ده هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام. عن هشام قال أخبرني أبي اللي هو عروة قال سمعت مروان بن الحكم يقول: كنت عند عثمان، أتاه رجل فقال: استخلف. قال: وقيل ذاك؟ قال: نعم، الزبير. والله، قال: أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم. ثلاثا، يعني كررها ثلاثا. وعن أبي قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير بن العوام، وإن حواري بالفتح هكذا الزبير بن العوام، وينفع إن حواري، وما أنتم بمصرخي وما أنا بمصرخي، يعني يجوز في اللغة الفصيحة تبقى بالفتح زي في القرآن كده، وما أنتم اللي في خطبة إبليس في أهل النار، ما هو إبليس في النار هيقف يدي خطبة طويلة، واخد بقى، هي دي خطبته بقى لأهل النار. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنتم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هذه خطبة إبليس معروفة في سورة إبراهيم. فهنا برضو إيه؟ حوارية، وإن حوارية الزبير ابن العوام. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله ابن الزبير ابنه الكبير. سيدنا عبد الله بن الزبير ده الابن الأكبر لسيدنا الزبير بن العوام لسيدنا الزبير. قال كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، كانوا قاعدين في النساء في مكان النساء يعني، لأن عبد الله بن الزبير كان ساعتها عمره أقل ما يقال إنه كان عمره 2 سنة و3 شهور، وأكثر ما قيل إنه عمره 4 سنين و3 شهور أو 4 شهور، لأنه هو أول مولود للمسلمين للمهاجرين في المدينة عبد الله ابن الزبير. فلو ولد في العام الثاني من الهجرة والأحزاب أنها في السنة الخامسة يبقى عنده 3 سنين، ولو ولد مثلا في العام الأول على اختلاف في تاريخ ولادته هل العام الأول ولا العام الثاني، وعلى اختلاف أيضا في غزوة الأحزاب هل هي في السنة الرابعة ولا في السنة الخامسة. فلو أقل ما يكون يبقى عنده 2 سنين و3 شهور، وأكثر ما يكون يبقى عنده 4 سنين وشوية، يعني كانت الحادثة دي كان سنه صغير. وهذا يدلك على أن الصغير قد يتحمل ويتذكر ثم يرويها في كبره، يعني هو الحادثة دي شافها وهو صغير لكن رواها لما كبر لسه فاكرها. قال كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة اللي هو المخزومي ربيب النبي اللي أمه ستنا أم سلمة في النساء، يعني مع نسوة النبي لصغر سنهم. فنظرت فإذا أنا بالزبير اللي هو أبيه، وده يدلك على إن عادة العرب أيام النبي إنه ينادوا الأب باسمه المجرد. فإذا أنا بالزبير اللي هو أبوه، إحنا دلوقتي عادتنا ما نقولش على أبونا اسمه المجرد، مش كده برضو؟ نقول أبي، لكن هم عادتهم كانوا يقولوا إيه؟ الاسم المجرد وليس عيبا، الاسم المجرد في حد ذاته أيامهم ليس عيبا. فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة 2 أو 3، كان بيلاحظ إن سيدنا الزبير اللي هو أبيه رايح جاي كل يوم 2 3 على بني قريظة ويرجع تاني كل يوم. فلما كبر بيسأله، فلما رجعت قلت يا أبت رأيتك تختلف، قال أو هل رأيتني يا بني، أو هل رأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت فلما رجعت، يعني رجعت بخبرهم، جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبويه فقال فداك أبي وأمي. وده برضو من فضائله إن النبي فداه بأبيه وأمه، ويكون النبي يقول للزبير فداك أبي وأمي، والنبي لم يفدي بأبيه وأمه أحد من الصحابة إلا الزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص. قال سعد بن أبي وقاص في أحد ارمي فداك أبي وأمي، وقال لسيدنا الزبير بن العوام برضه إيه فداك أبي وأمي لما جاءه بخبر بني قريظة في الأحزاب. وعن أبي قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للزبير يوم وقعة اليرموك. سيدنا الزبير حضر مع النبي المشاهد كلها، كل المشاهد حضرها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حضر بدر وأحد وحضر مؤتة وحضر تبوك وحضر بيعة الرضوان والشجرة، حضر كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة النبي في أول خلافة سيدنا عمر حضر غزوة اليرموك، وحضر أيضا فتح مصر مع عمرو بن العاص، وكان له في كل البلاد ديار تركها إرثا بعد ذلك لابن عبد الله. كان ترك دارا في مصر وإحدى عشر دارا في الكوفة ومش عارف كم دار في المدينة، ترك ديار كثيرة في هذه الأماكن. قالوا للزبير يوم وقعت اليرموك، اليرموك كان الروم عددهم 700,000 والمسلمين كام؟ 45,000 على أقصى تقدير، وقيل 36,000، يعني نقول 45,000 حيقابلوا 700,000، فطبعا معركة عنيفة. سيدنا الزبير كان يعني مقدام، فمجموعة كده من الصحابة قالوا لسيدنا الزبير احمل عليهم حملة واحنا معاك عشان نشق الصفوف ال 700,000 دول نفرقهم، يوم الجيش يدخل وهم متفرقين. فيقال ان هو شق صفوف الروم فانفلت من الجيش ولم يبقى ولا واحد من الرجال معه، كلهم قتلوا في الطريق. سيدنا الزبير بن العوام كان بيقول يعني لا يوجد موضع في جسمه إلا وفي جرح، حتى ذكره كان في جرح، لا يوجد موضع أربع أصابع، يعني تحط أربع صوابع كده في جسمه في جميع أجزاء جسمه إلا لازم تلاقي جرح في المعارك اللي بسبب المعارك، لدرجة اللي كان عنده جرح ضرب في عاتقه في وقعة الروم بين ضربتين ضربهم في بدر، فكان ابن عروة وهو صغير يحط إيده جوه الجرح ده ويلعب فيه من كتر ما محفور في كتفه، فكان مليان جروح سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. موتوا 105,000، 45,000 دول المسلمين موتوا 105,000 من الروم، وأسروا 40,000، ومات من الصحابة 5,000، وانتصر في معركة اليرموك رضي الله عنه جميعا. فكل إسلام أهل الشام ده كله في صحيفة حسناته، كل إسلام أهل الشام ده كل حد يوم القيامة عبادات أهل الشام دي كلها في صحيفة حسناته رضي الله عنه وأرضاه. قالوا للزبير يوم وقعت اليرموك، ودي كانت في أول خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، ألا تشد فنشد معك؟ فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير، لأن الضربة سايبة حفرة في جسده الشريف رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهم. باب ذكر طلحة ابن عبيد الله. سيدنا طلحة ابن عبيد الله أيضا القرشي، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وكان اسمه طلحة الخير وطلحة الجود، النبي كان يسميه كده، ودافع عن النبي في غزوة أحد دفاعا شديدا حتى أن النبي يعني توجهت إليه ضربة كادت تقتله فتلقاها بذراعه سيدنا طلحة فشلت يده وعاش مشلول اليد بعدها، وقال النبي له ما ضر طلحة بعد اليوم شيء، ما ضر طلحة بعد اليوم شيء. وكان يقول من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي بين الناس فلينظر إلى طلحة، كان النبي يقول لسيدنا طلحة. سيدنا طلحة برضو من الناس اللي خرجوا في وقعة الجمل مع سيدنا الزبير ابن العوام وستنا عائشة، فلما سمع كلام سيدنا علي للزبير تراجع طلحة فقتل غيلة، أيضا قتلوه غيلة ومات ودفن بالبصرة أيضا سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، يعني من الظهر خيانة كده. وقال عمر حتى سيدنا علي لما توفي لما عرف ان طلحة تراجع وضرب غيلة وقف على جثته وبكى سيدنا علي بن أبي طالب حتى خضلت لحيته، وكان يمسح التراب عن وجهه وهو قتيل، ويقول أرجو أن نكون ممن قال الله فيهم إخوانا على سرر، ينزع ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ويبكي. ده سيدنا علي بعد وفاة سيدنا طلحة واستشهاده. وقال عمر توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. وعن أبي قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي عثمان. معتمر عن أبيه، أبو معتمر اللي هو سليمان التيمي، عن أبي عثمان اللي هو عبد الرحمن النهدي قال لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام، اللي يقصد وقعة أحد، التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد، عن حديثهما. وعن أبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت، رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت. ونقف على باب مناقب سيدنا سعد بن أبي وقاص، عشان نريد أن احنا على مولد النبي النهاردة، فنريد أن نسمع مديح حتى أذان الظهر إن شاء الله. مين معنا حين ده؟ يلا تعال يا شاب وتعال يا حسين، تعال اتفضل. فين؟ تعال يا سامح، يلا قرب. اللي عايز يجي يمدح يا جماعة يجي هنا، يلا دي فرصة. المدحين دول ليهم مقام عند الله في الآخرة كبير. يلا يا سيدي تفضل. صلى الله عليه وسلم. مصدق صادق القول مقبول. صلى الله عليه وسلم. من رفع المسح من أجل نبوته. صلى الله عليه وسلم. والشرك من حينه الآن مخدود. صلى الله عليه وسلم. مهند سيوف الله مسلول. ولو أن لي في كل يوم وليلة بساط سليمان وملك الأكاسرة لما سويت عندي جناح بعوضة إذا لم تكن عيني لوجه النبي ناظرة. الله صلى الله عليه وسلم. يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله ومعتمدي فبدنيا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وأنت سر الكون سيده روحه مددك يا صاحب صاحب البدد يا إمام الروح يا سندي أنت باب الله ومعتملي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما ردت عين وليس ترى مثل طه في صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خير من فوق السماء سرى طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله ومعتملي فبدنياي وآخرتي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله خذ بيدي ليس كالمختار في البشر فهو ملء السمع والبصر نوره كالشمس والقمر صلى الله عليه وسلم أنقذ الدنيا من الظلم يا إمام الروس يا سندي أنت باب الله ومعتمدي فبدنيا يا رسول الله خذ بيدي ويا ابن عبد الله يا أملي صلى الله عليه وسلم يا بلد الخائف الوجل نظرة يا كرم الرسل نظرة يا كرم الرسل صلى الله عليه وسلم وبغيث حلل عقد يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله ومعتمدي فبدنيا يا وآخرتي يا رسول الله الشوق مطويه ولا تذر وقائل لي ما تشتاق قلت له واشتاق طيبة شوقا ليس ينحصر لي بالمدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانجلى الضرر يا الخضراء والحجر هناك أمسك شباك جدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الله حيث الذنب يغتفر أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك أنا ضيف الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك أنا ضيف الله يا مشفع يا عظيم الجاه أنا ضيفك يا ضيف الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك أنا ضيف الله يا مشفع يا عظيم الجاه أنا ضيفك يا ضيف الله جل احرمكم حج البيت أحرمت ولبت وسعيت قال قرب وحج البيت أحرمت ولبت وسعيت وأنا دار عبد غنيت أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك أنا ضيف الله يا مشفع يا عظيم الجاه أنا ضيفك أنا ضيف الله ويا حبايب صلوا على الهادي بنشيد العاكفون صلى الله عليه وسلم يا حبايب صلوا على الهادي بنشيد العاكف والبادي لو تسمع جبريل بينادي ولو تسمع جبريل بينادي أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك أنا ضيف الله يا مشفع يا عظيم الجاه أنا ضيفك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بس نبه الأول نبه نبه ان شاء الله يا اخوانا اليوم بعد صلاه الظهر مباشره فضيله الشيخ محمد عبد الباسط الكنتاني وبعد العصر سيدنا الشيخ نور الدينات بالمضيفه ان شاء الله اليوم بعد الظهر النهارده بعد صلاه الظهر عشان بس الناس ايه بعد صلاه الظهر اليوم ان شاء الله في المضيفه الشيخ اسماعيل صادق العدوي هنا امام الازهر هيكون الشيخ محمد ابراهيم عبد الباعث حافظ الاسكندريه يلقي محاضرة بمناسبة المولد النبوي الشريف وبعد العصر في نفس المضيفة هيبقى الشيخ نور الدين عطر في المضيفة وبعد العشاء هنا هيبقى الشيخ نور الدين عطر والدكتور هاشم والدكتور أحمد معبد في جمع من لفيف من العلماء هيقرأوا مولد الحافظ العراقي على نية التفريج عن الأمة إن شاء الله فالنهاردة يوم مشحون يعني بالمقابلات والحضور لأنه يوم المولد الشريف لابد أن احنا نحيي فيه ذكرى هذا النبي المكرم صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا قبل أن نحييه في مجالسنا في العيادة مع العيانين أما خلصهم حبايبي ما تدي وشك كده ادي وشك كده عشان الكاميرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم يا رب صل على محمد ما اشرق صلي على محمد ما أشرق البدر في الظلام يا أشرف الخلق والأنام يا سيد السادات الكرام يا من لك الفضل والمزايا تسمو على صلى الله عليه وسلم محمد ما أشرق البدر في الظلام وخصك الله بالعطايا والبيت والمسجد الحرام وفقت في الناس بالسجايا يا عالي الذكر يا يا ربي صلي على محمد ما أشرق البدر في الظلام وخصك الله بالعطايا والمسجد الحرام وفقت في الناس بالسجايا صلى الله عليه وسلم يا ربي صلي على محمد ما أشرق البدر في الظلام علوت قدرا على البرايا صلى الله عليه وسلم. ربي صل على محمد يا أشرق البدر في الظلام. بحبكم قد ملي فؤادي وودكم قد برع عظامي وددت درعا بكل حال وزدت من شدة الغرام. يا ربي صل على محمد ما أشرق البدر في الظلام. وليس لي في الورى مغيث يا فائق البدر في التمام. فانظر لعبد كثير لهو وبلغ القصايا. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما أشرق البدر في الظلام. وحفه بالرضا دواما والقرب والمناد الجسام. يا ربي صل على محمد ما أشرق البدر في الظلام. يا ربي صل على محمد ما أشرق البدر في الظلام. بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. تشرفت المدينة مرحبا يا خير داع. مرحبا يا خير داع. مرحبا يا خير داع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فتح الله عليك الله يحسن. بارك صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله أفهم قلبي منذ كنت فتى فلا تراني لغير الحب ملتفتا. متى خلا من غموض الضمير متى صاحبي تكفو فهمتا. وما لعقلبك إن قلت استفق يا هيم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك الله الله في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ونقول جميعا استغاثة لسيدنا رسول الله في هذه الأيام عسى الله أن يرفع عنه يا رب يا رب يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا. سوف نتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مشحن صفة وكفيها الله الله. يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء دنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.